حديث 344 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كستاء أبو قتادة خد جرازيبة ياقوتي سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة شبك الشباء أم الجلب غنبري شوين صواب خدليب فقال بعض القوم هندك شوان قوت لو عرست بنا يا رسول الله أي رسول خد هكر أبدهن شبه ما بهنك بهن خبدابا أم بخو نبستبان قال پیغمبری صلوات خدا لبن گوت اوان اخاف ان تناموا عن الصلاه از الترسم هين بنفن ونرى بنا نفيش قال بلال بلال گوت انا اوقظكم از دوه الشاركم فاتجعوا بصرمان جك خد ريشكر ورازا واسند بلال ظهره الى راحلته وبلال جك بشتخو دا دوارخو لو يعني دا ننفت ودا تخوناتت فغلبته عيناه فنام هر دو جابتوی کتن سرک و غلبت لیکر نوشیانه او نوست. فستيقظ النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلوات خود لیبن نشیار بو و قد طلع حاجب الشمس یعنی روش یا درکتی رخک روشه یا آشکرا بوی. فقال گوت یا بلال این ما قلت ای بلال کنه او آخفتنا تگوتی. قال بلال گوت ما القیت علی نومت مثلها قط شجاره سعت خونت فیم خوش خرك وجرانتر من ديتي أفخ وهبه قال فغنبري صلاة خد الابن بوت إن الله قبض أرواحكم حين شاء يعني أو وقت خدي حسكري رحت وكيشن وردها عليكم حين شاء وقت وي حسكري جارك ودي أفرحت هزفران دنبوه يا بلال أي بلال قم رابب فأذن بالناس بالصلاة رابب بانك بدا عالم تبحثينا بلا قصتان بيجي بكن فتوضأ بس نبيجا خوشيش تغبري صلاة خود الابن فلما ارتفعت الشمس وقت روش بلند بوي وبياضت اسبي بوي قام فصلى رابو ونبيجا اسبي ديكر